الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: يحشر أقوام يوم القيامة على منابر من لؤلؤ وجوههم نور يغبطهم الناس والملائكة، يتمنى الناس والملائكة أن يكونوا في مكانتهم. فقام أعرابي مرتكز على ركبتيه وقال: من هم هؤلاء يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الذين يحشرون على هذه الهيئة الطيبة، يحشرون على منابر من لؤلؤ وجوههم نور يغبطهم الناس والملائكة؟ من هم هؤلاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم أقوام تحابوا في الله، هم أقوام أحب بعضهم بعضا في الله، من قبائل شتى، من بلاد شتى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، ديننا الإسلامي الحنيف هو دين التسامح، دين العفو عن الناس، دين كظم الغيظ. نرى هذا كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى حينما وصف المتقين فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نرى الإمام عليا زين العابدين ابن الإمام الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام علي زين العابدين ذات يوم تصب جاريته عليه الماء ليتوضأ، جاريته تصب عليه الماء من إبريق، فوقع الإبريق على وجه علي، فنظر إليها نظرة غيظ، فقالت الجارية: والكاظمين الغيظ. فقال الإمام علي: كظمت غيظي. فقالت: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك. فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: اذهبي يا جارية فأنت حرة، اذهبي يا جارية فأنت حرة. هكذا تعلم الإمام علي من كتاب الله تعالى كيف يكون كظم الغيظ، وكيف يكون التسامح، وكيف يكون العفو عن الناس. وديننا الإسلامي الحنيف هو دين التسامح ودين السلام ودين الأمن والأمان. هنصلى على رسول الله. ديننا الإسلامي هو دين السلام، كيف هذا؟ الحق سبحانه وتعالى له من الأسماء الحسنى 99 اسماً من الأسماء الحسنى، منها اسم السلام، الله عز وجل اسمه السلام. والقرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وهي ليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. والجنة هي دار السلام كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والتحية بين المسلمين هي السلام، وفي الجنة إن شاء الله يحيينا ربنا بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فليس بدعاً حينما نقول أن ديننا الإسلامي الحنيف هو دين السلام ودين الأمان. لا نعرف ما اتهمنا به. اتهم الإسلام بأنه دين كراهية للناس وكراهية للشعوب وإرهاب لهم، حاشا لله. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة السلام والأمن والأمان. كما أن ديننا الإسلامي الحنيف هو دين التوسط والاعتدال، صلى على رسول الله. التوسط، الوسطية ما بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط. الإفراط معناه أن الإنسان يشدد الأمر على نفسه ويوجب على نفسه ويفرض على نفسه أموراً لم يفرضها الله عليه، هذا هو الإفراط. أما التفريط فهو بالعكس تماماً، رجل يهمل فرائض الله وواجبات الله ويهمل سنن رسول الله، هذا هو التفريط. الإسلام وسط ما بين الإفراط والتفريط، وسط في كل شيء، معتدل في كل شيء، في الطعام والشراب، في النفقة، في العبادة. هو دين التوسط والاعتدال. في الطعام والشراب يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، لم يقل امتنعوا عن الطعام أبداً. فبالطعام تكون حياة الإنسان. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بين الإفراط والتفريط، بين الجوع وبين ملء البطون، فالمعدة بيت الداء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. نجوع أولاً ثم نأكل. أما إنسان شبع، إنسان مليء البطن، كيف يأكل؟ النبي يقول: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، أي لا نملأ بطوننا تماماً. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم، أي يكفي ابن آدم، يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نتعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتدال في الطعام والشراب، الاعتدال في النفقة على الأولاد. الحق سبحانه وتعالى يعلمنا هذا، أن نكون دائماً النفقة على بيوتنا ما بين البخل والشح وبين الإسراف والتبذير. يقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هكذا يعلمنا الحق سبحانه وتعالى. ولما وصف عباد الرحمن قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اعتدال في النفق على البيت وعلى الأسرة، اعتدال حتى في العبادة. صلى رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر، أي سهل، إن الدين يسر سهل، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويقول أيضا: إن الدين متين فأوغل فيه برفق. إذا أردت أن تكون متدينا ادخل الدين برفق، برحمة، ارحم نفسك وأنت تدخل هذا الدين. لماذا يا رسول الله؟ فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جماعة مسافرون، كل منهم يركب دابته ويسيرون سيرا طبيعيا عاديا، يأتي واحد فيشذ عنهم فأخذ يضرب دابته ضربا شديدا حتى يسبقهم جميعا. ماذا حدث له؟ تموت منه دابته من كثرة القسوة عليها، تموت دابته ولا يصل إلى هدفه أبدا. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين متين فأوغل فيه برفق. فإن المنبت الذي شذ عن القوم، الذي شذ عن أصحابه، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو وصل إلى هدفه ولا أبقى على دابته حية على قيد الحياة. ديننا دين الاعتدال والتوسط حتى في العبادة. نعم، تعلمون جميعا هذا الحديث الشريف المشهور بيننا جميعا، حينما جاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، ذهبوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادته. أخبروهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة رسول الله. فلما أخبروا بعبادة رسول الله كأنهم تقلوها، يعني ظنوا أن عبادتهم أكثر من عبادة رسول الله، وأن عبادة رسول الله عبادة قليلة بالنسبة لعبادتهم، كأنهم تقلوها. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أما الأول فقال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، أظل طيلة الليل أصلي، أقوم الليل ولا أنام، لا أرتاح أبدا طيلة الليل. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، كل يوم صائم. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، لا أتمتع بالنساء. فلما بلغ هذا رسول الله، لما رجع النبي إلى بيته وسمع بمقالتهم، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. أنا أتقى الله منكم، أنا أخاف من الله أكثر منكم. هكذا يقول النبي: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. هؤلاء الثلاثة شددوا على أنفسهم وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فعلمهم النبي ويعلمنا جميعا دائما أنه صلى الله عليه وسلم في عبادته عبادة اعتدال، فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، غير أنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من لم يرضى بسنتي فليس مني، فليس من المسلمين في شيء. هكذا نتعلم من رسول الله التوسط والاعتدال في كل شيء، في الطعام والشراب، في النفقة على البيت، في العبادة. وانطلاقاً من هذا الاعتدال، فحرم الله سبحانه وتعالى دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مال المسلم حرام، دمه حرام، عرضه حرام. في حجة الوداع صلى على رسول الله، في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في أخريات أيامه. وبينما هو في حجة الوداع وفي عرفات ومعه 100,000 من الصحابة، في يوم عرفات ينزل عليه الوحي بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في عرفات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرى، بشرى كمال الدين وتمام النعمة. فرح الصحابة، فرح الصحابة بهذه البشرى الطيبة، إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وقف أبو بكر يبكي بكاءً مرًا، فسألوه: يا أبا بكر، لما البكاء؟ لما تبكي يا أبا بكر؟ نحن في يوم فرح، كمل الدين وتمت النعمة ورضي الله لنا الإسلام ديناً، لما البكاء؟ ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: والله لقد فهمت من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يودعنا لا محالة، سوف يودع الدنيا وما فيها. لماذا يا أبا بكر؟ لماذا فهمت هذا الفهم يا أبا بكر؟ قال: لأن حياة رسول الله ليست حياة طعام وشراب ولهو ولعب، حياة رسول الله ليست حياة طعام وشراب ومتع ولهو ولعب، ولكن حياته حياة رسالة، وما دامت كملت الرسالة فسوف يودع الدنيا لا محالة. هذا الفهم الذي فهمه الصديق يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي على بلال: يا بلال، أنصت لي الناس، يا بلال أسكت لي الناس، أريد أن أتكلم مع الناس. وقف بلال ينادي: أيها الناس، أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء يخاطب 100,000 من الصحابة في عرفات، فقال: أيها الناس، اسمعوا مني، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبداً. يعزي نفسه، يعزي نفسه صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها الناس، اسمعوا مني، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. فماذا يا رسول الله؟ قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة، في شهركم هذا، في شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، مكة المكرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فلا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، إذا حمل المسلم السيف في وجه أخيه خرج عن دائرة الإسلام. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث لبلادنا في هذه الأيام. بلاد المسلمين من خربها؟ خربها أهلها، خربها أهلها. العراقي يحارب العراقي باسم الاختلاف في المذهب، هذا شيعي وهذا سني. وفي سوريا حدث هذا أيضا، وفي اليمن الآن يمنيون، حوثي وزيديون، والكل مسلمون، الكل مسلمون. ولكن الفتنة والعياذ بالله أشعلها أعداء الإسلام بين أبناء الإسلام. وكما نقول استمع المسلمون لهذه الفتنة وعملوا من أجلها فخربوا بلادهم، تعاونوا سوياً في خراب بلادهم وهم لا يشعرون. حذرنا النبي في خطبة الوداع من هذا وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا حدث هذا خرجتم عن دائرة الإسلام، لا يكون إيمانكم إيماناً حقاً. هكذا حرم الله سبحانه وتعالى الدماء. لماذا؟ لأن ديننا الإسلامي هو دين السلام ودين الأمن ودين الأمان. الصلاة على رسول الله. والحق سبحانه وتعالى يقول أيضاً: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. وانظروا إلى هذه الآية الكريمة: من قتل نفساً، أية نفس؟ أية نفس؟ لم يكن نفساً مسلمة، ولكن لكونه إنساناً حرم الله دمه. هكذا نتعلم من الآية الكريمة أنه من قتل نفساً بغير نفس، أية نفس، بغض النظر عن اعتقاده، بغض النظر عن دينه، لكم دينكم ولي دين، لا نعتدي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم معاهداً، المعاهد هو الذي دينه غير ديننا ولكن له عهد، له عهد علينا أن يعيش بيننا في أمن وأمان. من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق، جئت حقيقه يوم القيامة، جئت أدافع عن حقه يوم القيامة. والحق سبحانه وتعالى يقول أيضاً: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هو نعم ليس دينه ودينك، ولكن له حق المواطنة، هو أخوك في الوطن، يجب عليك أن تحافظ على ماله، أن تحافظ على دمه، أن تحافظ على عرضه. نتعلم هذا من الله ونتعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الإسلام أحل لنا طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أحل لنا طعامهم، نأكل من طعامهم ومن ذبائحهم ويأكلون من طعامنا. أحل لنا أيضاً أن نتزوج من نسائهم. نعم، تتزوج امرأة يهودية أو نصرانية؟ نعم. يكون أولادك أخواله يهود ونصارى؟ نعم. الحق يقول: اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا نتعلم من الله عز وجل كيف نعيش في أمن وفي أمان، وأن نحافظ سوياً على هذا البلد الغالي، هذا البلد الغالي الذي شرفه الله في كتابه 5 مرات صراحةً يذكر هذا البلد الكريم مصر الغالية. هنصلي على رسول الله. تعالوا معي لنرى سوياً رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان نموذجاً للتسامح، نموذجاً للرحمة وجبر الخاطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تعود أن يمسك في يده عصاً، يمسك في يده عصاً، فنزل جبريل عليه على عجالة وقال له: يا رسول الله، ما الذي في يدك يا رسول الله؟ قال: يا جبريل، هي عصا. فقال جبريل: ألقها يا رسول الله، ألقها على الأرض، فإن الله عز وجل بعثك هادياً ومبشراً. أرسلك الله وبعثك الله هادياً ومبشراً ولم يرسلك مخوفاً أو مروعاً. فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جلسة وادعة مع الصحابة صلى الله عليه وسلم النبي يجلس مع الصحابة جلسة وادعة تساوي عند الله ملء الأرض ذهباً. النبي يجلس مع أصحابه يحدثهم ويحدثونه. انتهت الجلسة وأرادوا القيام، أراد واحد من الصحابة أن يمزح مع أخيه، يمزح مع صحابي آخر على سبيل الضحك أو المزاح، فأخفى نعله، أخفى نعل أخيه، فأخذ صاحب النعل يبحث عن نعله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال: إن ترويع المسلم ظلم شديد، إن ترويع المسلم ظلم شديد. في أي شيء يا رسول الله؟ وارى نعله، حدث بسيط، أمر عادي يا رسول الله، يواري نعل أخيه، أمر عادي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ترويع المسلم ظلم شديد. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمشي معه، فإذا بعصفور تحمل في رجليها فرخين لها، عصفور لها ولدين تحملهما بين رجليها، فوقع فرخ منها فوق رؤوسنا، فأخذه واحد من الصحابة، أخذ هذا الفرخ الذي وقع من أمه العصفور، وإذا بالعصفور تحوم فوق رؤوسنا كأنها تطلب ولدها. رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا قال لأصحابه؟ قال: من فجع هذه في ولدها؟ من فجع هذه في ولدها؟ ردوا عليها ولدها. ما هذا يا رسول الله؟ مع هذا الطائر الصغير؟ رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما، كان لا يحرج أحدا، كان لا يحرج أحدا أبدا، كان يربيهم بأدب وبأخلاق وبحكمة، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. احنا نصلي كده على رسول الله. واحد من الصحابة هو خوات ابن جبير رضي الله عنه، خوات ابن جبير رضي الله عنه. يقول خوات ابن جبير: خرجت ذات يوم إلى الفلاة، خرجت ذات يوم إلى الصحراء، وكانوا في هذا الوقت يأخذون الماء من الآبار، اللائي يأتين بالماء من الآبار هم النساء، هن النساء، الرجل لا يذهب ليأتي بالماء، هذه المهمة مهمة النساء. يقول خوات بن جبير رضي الله عنه: خرجت ذات يوم إلى الفلاة إلى الصحراء، فوجدت نسوة على البئر يأخذن الماء من البئر، فرجعت إلى بيتي فلبست أجمل ثيابي، لبست أجمل ثيابي، ثم جئت رجعت إلى البئر وجلست بجواره أبصر النساء وأنظر إلى النساء، وكانت المفاجأة، خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما الذي يجلسك هنا يا خوات؟ ما الذي يجلسك هنا يا خوات؟ قلت في نفسي: ماذا أقول؟ هل أصدق مع رسول الله؟ هل أكون صادقا وأقول جئت لأنظر إلى النساء؟ فكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، شرد بعيري فخرجت ألتمسه، جملي يا رسول الله هرب مني وخرجت ألتمسه أطلبه. يقول خوات بن جبير: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الغاضب المعاتب، ولم يكن له: أنت جلست من أجل كذا وكذا. فهم النبي وهو الفطن الذكي، فهم لماذا يجلس خوات، ولكن لم يواجهه هكذا، ولكن يقول خوات: نظر إلي نظرة الغاضب المعاتب ومشى. في اليوم الثاني قابلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا فعل بعيرك يا خوات؟ هل وجدت بعيرك أم لا زال تائها منك يا خوات؟ في اليوم الثالث قابلني فقال: ماذا فعل بعيرك يا خوات؟ بعد اليوم هذا أيضا قابله مرة أخرى: ماذا فعل بعيرك يا خوات؟ يقول خوات بن جبير: كلما رأيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا فعل بعيرك يا خوات، سوف أبتعد شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل خوات بن جبير؟ يقول: كنت أراقب رسول الله إذا دخل ليصلي بالمسلمين جماعة، أنتظر خارج المسجد حتى إذا انتهى من الصلاة دخلت المسجد أصلي منفردا، وذات يوم بعد أن صلى النبي صلاة العصر بالصحابة وخرج من المسجد وخرج الصحابة، دخلت المسجد كي أصلي العصر منفردا، صلى رسول الله، وبينما أنا واقفا بينما أنا واقف أصلي صلاة العصر إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويجلس بجواري رأيته بعيني، فقلت في نفسي أطول في صلاتي حتى يمل النبي ويقوم. وأخذ خوات يقرأ من القرآن ما شاء الله له ولم يركع، صلاة غير طبيعية. ففهم النبي هذا، يقول خوات: نظر إلي رسول الله وهو يجلس على الأرض وقال: يا خوات طول أو لا تطول فأنا في انتظارك، طول أو لا تطول فأنا في انتظارك يا خوات. فقلت في نفسي: أعجل صلاتي. فعجل صلاته ثم سلم التسليمتين، ثم قال له النبي: ماذا فعل بعيرك يا خوات؟ فمسكت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله، منذ أن شرفت بالإسلام لم يشرد بعيري أبدا، وأعاهد الله وأعاهدك يا رسول الله ألا أفعل أمرا يغضب الله أبدا. انظروا معي كيف أدب النبي هؤلاء الرجال، كيف ربى النبي هؤلاء الرجال. أجد من أبنائنا من أراد أن يعلم أخاه أو يعلم صديقه يقول له بكلمات جارحة وهو خروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إخوة الإيمان والإسلام، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في الأخلاق الكريمة والتسامح. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واسمعوا رسولكم الكريم وهو يقول: يحشر أقوام يوم القيامة على منابر من لؤلؤ وجوههم نور يغبطهم الناس والملائكة. فقام أعرابي مرتكز على ركبتيه وقال: من هم هؤلاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم أقوام تحابوا في الله من قبائل شتى من بلاد شتى. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وارجعوا إليه، وليكن لنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة طيبة لنا وأسوة حسنة لنا ونور يضيء لنا طريق حياتنا. ونسأل الله جميعا مؤمنين أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.